مثل الكذب حلوة عيونه والقمر دايب على خده والوردة تيجن جنونة علقن أمن الندى تتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدا تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رقصة عالداير زهر أيلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبه وحاير بدي وما بعرف ساير شو بدي قول اللي كسبي حلو عيونه والقمر دايب على خده والوردة تيجن مجنونة علقن أمن الندى تتمشى I'm